جلال رباهم خير النبلاء اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العلماء اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العليا وتآخوا في الله تعالى والتقوى سر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخوتي في الله أخواتي في الله أشهد الله أني أحبكم في الله وأسأل الله أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر سيئاتنا وضع عنا أوزارنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا. اللهم فرج كرب كل مكروب وازح هم كل مهموم. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إماتك إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم سميت به نفسك علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار آمين. أحبتي في الله عود حميد إلى برنامجكم النبلاء. تكلمت قبل عن الغصن الندي الحسن بن علي وعن الإمام المبارك عبد الله بن المبارك وعن القاضي الزكي شريح الكندي وعن الملك المجاهد نور الدين محمود وعن سلطان العلماء العز بن عبد السلام وعن الملك البطل العادل هارون الرشيد وعن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. وفي هذه الليلة المباركة أنتم على موعد مع إمام بطل ثبت مجتهد ومجاهد، فمن هو يا ترى؟ لقاؤنا في هذه السويعة مع وريث من ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال نبينا فيما صح عنه إن العلماء ورثة الأنبياء. هذا الرجل صاحب أصدق كتاب بعد كتاب الله عز وجل، صاحب أصدق كتاب بعد كتاب الله عز وجل. هذا الرجل الرباني له جميل في عنق كل مسلم جاء من بعده إلى يوم القيامة، فمن هو يا ترى هذا الرجل؟ لا يوجد أحد على وجه الأرض من المسلمين إلا وهو يعرفه، العلماء والعامة، حتى الجهلة يوقرونه، حتى الجهلة إذا أخطأ أحدهم في أحد وغضب قال له هو احنا غلطنا في البخاري، هو لا يعرف من هو البخاري، حتى عوام الناس يوقرونه ويجلونه. إنه العالم الثبت المجتهد المجاهد العالم العلامة الحبر الفهامة إمام أهل الحديث في زمانه والمقتدى به في أوانه والمقدم على سائر أضرابه وأقرانه. إنه الإمام الجليل الحافظ، الفقيه، الزاهد، الورع أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري. أنتم ضيوف في هذه الليلة على إمام الدنيا البخاري رحمه الله تعالى. وكم رجل وكم امرأة تعرف سيرة البخاري؟ حسبنا الله ونعم الوكيل في إعلامنا الذي علم الناس قصص الطبالين والزمارين والرقاصين، ولم يعلمهم حكايات وبطولات أئمة الدين. ولو جاءوا بقصة إمام دسوا السم في الدسم، وأخضعوا القصة للحبكة الدرامية، ووضعوا فيها أباطيل، حتى بات حلم كل فتى وكل فتاة أن يصبح طبالا أو زمارا أو مغنيا أو رقاصا أو ممثلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال الجلد مئير زمان: لن ينتصر أهل الإسلام علينا إلا إذا أصبح عددهم في صلاة الفجر كعددهم في صلاة الجمعة. لقاؤنا مع البخاري، ولو فتحنا باب ثناء الأئمة عليه لنفذت الأنفاس ولفني القرطاس، فذاك بحر ليس له ساحل، فذاك بحر ليس له ساحل. تدرون من هم تلاميذه؟ الإمام مسلم من تلاميذه، الترمذي، النسائي، الدارمي، الرازي، إمام الأئمة ابن خزيمة، المروزي، النسفي، كل واحد من هؤلاء أمة. ونجابة التلميذ علامة على علم الأستاذ. مؤلفاته: الجامع الصحيح، صحيح البخاري أشهر كتاب جمع السنة، وأصح كتاب جمعت فيه السنة، ولا توجد مكتبة علمية على وجه الأرض تستغني عن صحيح البخاري. الجامع الصحيح، والتاريخ الكبير، والتاريخ الأوسط، والتاريخ الصغير، وخلق أفعال العباد، والأدب المفرد، وجزء رفع اليدين، وجزء القراءة خلف الإمام، وكتاب الكنى، وكتاب الضعفاء الصغير، سوى المخطوطات والمفقودات. النشأة: ولد البخاري رحمه الله تعالى في ليلة الجمعة في 13 من شهر شوال سنة 94 و100. تولد 13 شوال ليلة الجمعة سنة 194 في بلاد ما وراء النهر. وكان جده الأكبر مجوسيا يعبد النار من دون الله عز وجل، ولكن شاء الله أن يدخل الإسلام إلى أهله وإلى عشيرته، فنشأ بين أبوين مسلمين ورعين على تقى وعلى علم وعلى خلق وعلى دين، والحمد لله رب العالمين. كان أبوه عالما ورعا، وتاجرا صالحا ورعا، وكانت أمه امرأة صالحة على خلق ودين. وحين ولد هذا الجبل الأشم مات أبوه وهو صغير. نشأ البخاري يتيما، لكن كان من ورائه أم جعلت منه إماما للدنيا. والعرب قالوا قديما: من وراء كل رجل عظيم أم. وعندما حضرت أباه الوفاة، اسمعوا هذه العجيبة، عندما حضرت أباه الوفاة قال لجلسائه وهو يجود بروحه: والله ما أعلم في مالي درهما واحدا فيه شبهة ولا درهما فيه حرام. كان تاجر سايب فلوس، قالهم: والله العظيم ما في جنيه في فلوسي حرام ولا جنيه في شبهة. ونحن في زمان من لم يأكل فيه الحرام أصيب من غباره إلا من رحم الله تعالى. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هكذا شاء الله أن يرحل إسماعيل والد البخاري وأن ينشأ البخاري يتيما، ثم شاء الله أن يفقد البخاري بصره وهو صغير عمي، فأخذت أمه تبكي وتدعو له وهي تبكي وتبكي وتدعو وتبكي وتدعو، ثم أخلدت إلى الفراش ونامت بجواره فرأت في منامها من؟ نبي الله إبراهيم عليه السلام يقول يا هذه إن الله يبشرك، إن الله يبشرك أنه قد رد بصر ولدك إليه لكثرة دعائك. فقامت من نومها فوجدته ينظر وعيناه تتلألأ كالضر، ارتد بصيرا بدعاء الأم الصالحة. الدعاء يصنع المعجزات. فاللهم أصلح أحوالنا يا رب، اللهم أصلح أحوالنا يا رب. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وأنت لا تدري ما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أجل وللأجل انقضاء. ومن يومها والأم ترعاه دفعت به إلى المحفظ فحفظ القرآن وهو دون السابعة، ثم أقبل يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظ 7000 حديث سردا وعمره أقل من 16 سنة، وتعلم وكتب عن أكثر من 1080 عالما، وكان حفظه شديد وحافظته قوية وذكاؤه مدهش رحمه الله. يقول حاشد بن إسماعيل كنت أختلف أنا والبخاري إلى علماء البصرة، وكان غلاما صغيرا لم يبلغ 10 من عمره، فكنت أسمع من المشايخ أنا وأحد أصحابي ونكتب، نسمع ونكتب، نسمع ونكتب، وهو لا يدون ولا يكتب. فقلت له أنا والآخر يوما لماذا لا تكتب؟ هل جئت معنا لتضيع عمرك وتضيع أوقاتك؟ فلم يرد. فألححنا عليه بمثلها بعد أيام، فقال بعد 16 يوم إنكما قد أكثرتما علي، فعرضا علي ما كتبتما، فأخرجنا الألواح فإز بها فيها ما يزيد على 15,000 حديث، فجعل يقرأ عن ظهر قلب ونحن نراجع من ورائه ونحكم ما كتبناه من حفظه، ثم قال أتروني كنت أهدر أيامي وأضيع أوقاتي؟ قال حاشد فعلمنا أنه لن يتقدم عليه أحد. كان الأستاذ في الحلقة إذا نسي ذكره تلميذه البخاري. ذهب إلى الداخلي، هو من أكبر علماء الحديث، وكان الداخلي يحدث من أوراق قد كتبها، فقال يوما، اسمعوا دي عجيبة، فقال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، وإذا بالتلميذ الصغير البخاري يرفع يده بأدب ويقول يا أستاذ إن أبا إبراهيم لم يحدث، إن أبا الزبير لم يحدث عن إبراهيم. قال فانتهرني الداخلي، قلت له سيدي ارجع إلى الأصل، ففعل، ثم عاد فقال فحدث عن من إذن؟ قلت حدث سفيان عن الزبير ابن عدي عن إبراهيم. قال صدقت ونعم الغلام أنت وسيكون لك شأن. كان الأستاذ لما يغلط التلميذ البخاري يصحح له. الحميدي الإمام اختلف يوما مع عالم حول حديث من أحاديث النبي، وإذا بتلميذه البخاري جاي يمشي كده، تلميذ صغير فلما رآه الحميدي قال للشيخ الذي يناظره: لقد جاء من سوف يفصل بيننا. كان العلماء يرون به وهو يرون بأنه يفصل بينهم ويرضون بكلامه وهو ما زال في مرحلة الطلب، تلميذ غلام صغير. كان في مجلس إسحاق بن راهوي يوما فقال أحدهم: لو جمعتم كتابا مختصرا نجمع فيه سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع هذا الكتاب وأخرجته، اللي هو صحيح البخاري، وأخرجته من أكثر من 600,000 حديث. رأى في المنام أنه يسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما رفع النبي رجله وضع البخاري رجله على أثر قدم النبي. فسأل أستاذه في الرؤيا، قال: تجمع سنة النبي وتنشرها وتعلمها للناس. كيف جمع العلم؟ صافر وعانى من التعب والكد والكدح والضنى حتى جمع هذا العلم. دائما أقول: لا تحسبوا أن العلماء جمعوا العلم وهم على ضفاف الأنهار في ظلال الأشجار يقطفون الثمار، ما جمعوه إلا باللحم والدم. بلغ من العمر 16 سنة، فأخذته أمه مع أخيه أحمد إلى مكة ليحجوا، ثم عاد أخوه مع أمه إلى بخارى، وجلس هو في مكة ينهل من علوم علمائها ويحفظ من أحاديث رسول الله. فلما بلغ 18 سنة ألف كتاب التاريخ الكبير. كتاب ده يقع في 8 مجلدات، موسوعة، يتحدث فيه البخاري عن الصحابة والرجال. الفهرس فقط يقع في 2 جزئين، في كده يجي 40,000 حديث وزيادة. أتعرفون كيف كتبه وأين كتبه؟ كتبه في الليالي المقمرة عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صنفت كتاب التاريخ عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة، ووالله ما من اسم فيه إلا وله عندي قصة، ولكني كرهت الإطالة. قال العلماء: ليتك أطلت، ما فيه من اسم إلا وله قصة، ولكني كرهت الإطالة. قال أهل العلم: ليتك أطلت. يؤلف كتاب التاريخ هو عنده 18 سنة. عيالنا النهاردة اللي عندهم 18 سنة هل يستطيعون تأليف ورقة في العلم؟ ورقة لا بيألفوا أغاني. عيالنا بتألف ولعها ولعها، وبتألف بحبك يا حمار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما من حديث كتبه في مصنفه إلا وسبق الكتابة بالغسل، ثم يصلي 2 ركعتين ويكتب توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أي حديث كتبه الأول يغتسل ويلبس كويس كده ويتطيب ويركع 2 ركعتين لله، وبعدين يقيد الحديث. الآن البعض يطعن في السنة ويسخر من السنة، حتى بعض طلبة العلم إذا كتب في الأوراق قال رسول الله، يفتح قوسين ويكتب لي صاد. مين صاد يا عم؟ يا عم خلي عندك أدب مع النبي محمد. إما أن تكتبها كاملة صلى الله عليه وسلم، أو لا تكتبها وكلها بلسانك وأنت تكتبها. هذا أدب البخاري مع النبي صلى الله عليه وسلم. سافر إلى الشام وإلى مصر وإلى مكة وإلى بغداد، والتقى في بغداد 3 مرات بالإمام أحمد بن حنبل، وفي كل مرة يخرج من بغداد يعتب عليه أحمد ويقول: ابقى معنا، ابقى معنا يا أبا عبد الله، ابقى معنا. وكان يقول أحمد بن حنبل في البخاري: ما أخرجت خراسان رجلاً مثل البخاري. قصته مع أهل بغداد مشهورة لكنها غير صحيحة. سافر إلى بغداد فاجتمع له العلماء في المسجد ليختبروه، وكان قد ذاع صيته وبلغت شهرته الآفاق ولم يخط له شارب، لسه 18 سنة. فلما دخل المسجد الكبير وجد العلماء قاعدين له، جهزوا له 100 حديث وجابوا 10 رجالة وكتبوا في كل ورقة 10 أحاديث وأعطوها لرجل، وقلبوا الأسانيد والمتون. السند اللي هو إيه؟ عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة قال رسول الله مثلا، والمتن اللي هو إيه؟ كلام النبي. فهم خدوا 100 حديث وقلبوا الأسانيد في المتون، السند ده ركبوه على المتن ده، والسند ده ركبوه على المتن ده، وكتبوا في كل ورقة 10 أحاديث وادوها الراجل. فلما دخل سأله أحدهم: ما رأيك في هذه الأحاديث؟ قال: أقرأ علي. فقرأ العشرة، وكلما قرأ واحدا نظر البخاري إليه وقال: لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. حتى قرأوا 100 قال: لا أعرفها. فنظر العلماء والفقهاء إلى بعضهم وقالوا: فطن الرجل فطن الرجل. ونظر العامة إلى بعضهم وقالوا: هذا جاهل أحمق لا يعرف شيئا، هذا هو البخاري. قال: هل فرغتم؟ فلما فرغوا قام وقرأ 100 من حفظه بالأسانيد المقلوبة مع المتون بالطريقة الغلط، ثم قال: والصواب كذا، وأخذ يرد كل متن إلى سنده، صلح لهم لخبطوه. فقال العلماء له: إنك الكبش النطاح، وعرف في بغداد فضله وعلمه، رحمه الله تعالى. حفظ 100,000 حديث صحيح، 200,000 حديث غير صحيح، وكانوا يعرفون الشر لا للشر ولكن ليحذروه. انفاقه على العلم، انفاقه على العلم. الإمام مالك بيقول: لن يبلغ أحد هذا العلم حتى يضر به الفقر. الإمام مالك باع سقف بيته مرة، خلع الجريد وباعه، ثم أقبلت عليه الدنيا بعده. البخاري بقى كان تاجرا غنيا، ترك له أبوه ثروة كبيرة أنفقها كلها في السفر في رحلات طلب العلم وعلى جمع العلم وعلى طلبة العلم، لدرجة أنه افتقده جلساؤه يوما، ما جاش الدرس بتاعه الشيخ، بقاله جمعة منقطع عن في إيه؟ فذهبوا إلى البيت وطرقوا الباب فرد عليهم، قالوا: يا أبا عبد الله لماذا لا تأتي إلى الدرس؟ قال: احتجت إلى حبر وإلى أوراق ولم أجد مال، فبعت ثوبي الذي يصلح أن أخرج فيه. باع هدومه في طلب العلم، فأهداه أحدهم ثوبا فلبسه وخرج فيه. الإمام مسلم، شوف الإمام مسلم كان إذا رآه جلس بين يديه وسأله سؤال الصبي وقال له: يا أستاذ الأستاذين ويا سيد المحدثين، دعني أقبل يديك ورجليك. الإمام مسلم إمام الدنيا كان لما يشوف البخاري يقعد تحت رجله يقول له: يا أستاذ الأستاذين يا سيد المحدثين، دعني أقبل يديك ورجليك. من أخلاقه العفو، من أخلاقه العفو. بينما هو في بيته يوما وقد نشر الأوراق أمامه والتلاميذ في بيته والمكان مزدحم، إذ أقبلت جاريته تمشي فاستك قدمها بالمحبرة فسقط الحبر على الأوراق، فاحمر وجهه وغضب وقال لها: انظري كيف تمشين، انظري كيف تمشين. قالت: سيدي إذا لم يكن طريق فكيف أمشي؟ أنت عامل زحمة في البيت أمشي إزاي؟ إذا لم يكن طريق فكيف أمشي؟ فبسط يده وقال: اذهبي أنت حرة. قال أحدهم: أغضبتك؟ قال: نعم، لكني أرضيت فيها ربي. الله عليك، الله عليك يا إمام الدنيا، الله عليك. من أخلاقه الوفاء، كان تاجرا جاءته تجارته في يوم من الأيام، فهرع إليه بعض التجار وقالوا: يا إمام، سمعنا أن تجارة من كذا وكذا قد وصلت إليك، نشتريها ونربحك فيها 5000 دينار. قبل ما تشون البضاعة في المخازن هناخدها وعلى الترابيزة، مكسب 5000 دينار. قال: دعوني أنظر في أمري وأجيبكم غدا. تاني يوم جاءه تجار آخرون غير الذين أتوا بالأمس وقالوا: يا إمام، سمعنا أن تجارة من كذا وكذا وصلت إليك البارحة، نريدها وسنربحك فيها 10000 دينار. قال: لقد جاءني بعض إخوانكم بالأمس وعرضوا علي فيها 5000 دينار ربح، وقد نويت، ما قالش، ما كتبش ورقة، ما مضاش على حاجة، وقد نويت أن أبيع لهم ولست أنا بالذي ينقض نيته. الله الله الله، نوى بس ما قالش ما كتبش. ده النهاردة الواحد يبقى حاطط إيده في إيد الراجل وقاري الفتحة على بنته كما يقول العامة عندنا، وبعدين يجي الواحد من الخليج بالريالات أو الدينارات أو الدراهم، يجيب العريس المسكين يقول له: يا ابني الفتحة مفتوحة. يا حاج ده احنا حطينا ايدينا في ايدين بعض والناس شهدت، ويقول له خلاص ملهاش نصيب. البخاري بقى محترم: ولست أنا بالذي ينقض نيته. الله عليك، أين هذا الأدب من بعض حملة الشهادات من أصحاب الفتاوي ذوات البلاوي الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل؟ هل لا تعلموا من البخاري وكيف أنه كان يؤثر الآخرة على الفانية؟ من عفوه كان له غريم للبخاري عليه 25000 درهم، مدينه 25 باكو، فر المدين ثم قبض عليه رجال السلطان وأراد السلطان أن يدفع به للسجن. تسرق البخاري يا ابن اللذينة، تنصب على البخاري ب25000، ليلتك سودة، حب يحطه في السجن. فذهب البخاري للسلطان وقال: دعني أصالحه. هتسجنه تاخد إيه بسجنه؟ أنا صاحب الفلوس يا عم، سيبني أصالحه. قال له: على إيه؟ قال له: يدفع لي كل سنة 10 دراهم، 10 جنيه يعني، اللي عنده 25000 ومنشف ريقه عليهم وكلهم وقع في ايد الحكومة. قال له: ما تحبسوش، أنا أصلحه. أنت ليك 25000، تصلحه على إيه؟ ترضى يا ابني كل سنة تديني 10 دراهم؟ قال له: أرضى. ولم يأخذ منه إلا مرة واحدة ثم عفى عنه. إيه ده؟ هو ده البخاري. إما كانتش دي أخلاق البخاري فمن؟ خرج إلى سوق الرقيق يشتري جارية، فنظر إلى جارية سوداء، رفع يده فمست ذقنها من غير قصد، جارية سودة زي الليل، هو باصص كده بيشوح كده، إيده جت في دقنها. قال لصاحبه: اشتري لي الجارية السوداء. قال: نأتيك بغيرها جميلة، نأتيك بجارية جميلة، هذه سوداء. قال: لقد مسستها، يعني إيدي لمست دقنها. هذا من ورعه، من ورعه رحمه الله ورضي عنه. جلس يوما من في مجلسه، جلس في يوم من الأيام في مجلسه، يقول ابن منصور: وكنت معه، فأخرج رجل قذاة من لحيته فألقاها في الأرض. واحد قاعد كده ما تعرفش، فلاح كان بيدرس القمح، بيدرس الأرز، حطاب عليه الشاي في دقنه، يعمل كده الراجل، لا الشاي في دقنه ولا بتاع فراخ ريشة متعلقة في دقنه أهو حاجة والسلام، قذاة، راح رميها في الأرض في الجامع. فنظر البخاري إليه وإلى التلاميذ، فلما لم يقم أحد منهم لالتقاطها قام والتقطها وجعلها في كمه، ده عايز يعلمهم الحرص على نظافة المساجد. احنا بعض الشباب في الاعتكاف في رمضان بيحولوا المساجد من معتكف إلى معتلف، مش معتكف، معتلف. اللي رامي لك كيس بسكوت هنا، واللي إزازة حاجة ساقعة هنا، واللي طمر معجون في أرض الجامع هنا. يا إخوانا اتقوا الله، لازم بيوت ربنا نحرص على نظافتها أكثر من بيوتنا. اتعلموا حاجة من البخاري. والفايدة التانية هنا إن التلميذ مش بيتعلم من الشيخ العلم وبس، بيتعلم منه السمت والأدب والخلق. والفايدة التالتة إن البخاري التقطها خفية، وفي الحديث إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. كان من أهل مجلسه رجل أعمى يقال له أبو معشر. قال البخاري يوما له: يا أبا معشر سامحني. قال: ولم يا إمام؟ قال: حدثت يوما بحديث رسول الله فأعجبك فضحكت وهززت رأسك ويديك، فضحكت أرى أني قد اغتبتك، سامحني يا أبا معشر. قال: غفر الله لك يا إمام. ما هذا؟ أما حاله مع الله فعجب. إن كان هذا حاله مع الخلق فكيف بحاله مع الخالق؟ كان يقيم الليل في كل ليلة ب13 ركعة، ويختم القرآن كله في 3 أيام في السحر، وكان يقوم في الليل من نومه أكثر من 20 مرة. يقوم يوقد السراج، يأتي بالأوراق والقلم، يقيد فائدة، يضبط كلمة. قال الوراق: نزلت عليه ليلة فأحصيت عدد ما قام من نومه ليكتب، فإذ بها أكثر من 20 مرة. أدي ليل البخاري: علم، صلاة، قرآن. وفي يوم قام يصلي نافلة الظهر، وبعد الصلاة، دي عجيبة قوي، وبعد الصلاة قال لتلاميذه بعدما رفع قميصه: انظروا ماذا تحت القميص، فإذ بهم يجدون زنبورا، اللي انتوا تسموه دبور لكن ده اسمه الصحيح، فإذ بهم يجدون زنبورا قد لدغه في صدره وفي بطنه في 17 موضع حتى انتفخ صدره وتورمت بطنه. فقال أحدهم له: لماذا لم تخرج من الصلاة عندما لدغك في المرة الأولى؟ قال: كنت أقرأ سورة من كتاب الله كرهت أن أقطعها. ذكره الذهبي في السير. الله عليك يا بخاري، الله عليك يا أبا عبد الله. العودة: عاد البخاري بعد رحلة الطلب إلى بخارى، فخرج الناس له بالآلاف يستقبلونه كما يستقبلون أمير المؤمنين بل أعظم، ينثرون عليه الذهب والفضة، مش البنبوني والورد، ذهب، ينثرون عليه الذهب والفضة. وكتب عنه وسمع منه الصحيح أكثر من 70,000 طالب علم، وكان إذا صار الناس من خلفه حتى يجلسونه رغما عنه ويقولون: حدثنا بحديث رسول الله. كان العلم غاليا، وكان الناس يحبون العلماء، وكان الناس يوقرون السنة. أرسل إليه الأمير خالد بن أحمد الذهلي والي بخارى يطلب منه أن يأتي إلى قصره يعلمه ويعلم أولاده في مجلس خاص. فرد البخاري عليه: إني لا أذل العلم ولا أذهب به إلى أبواب السلاطين، إن كنت تريد علمي فأتي إلى المسجد أو ائتني في بيتي، وإن لم يعجبك قولي فامنعني حتى تكون حجة لي عليك أمام الله عز وجل. علي محترم بيحترم نفسه. البعض الآن إذا جاءته وريقة أو تليفون من مسؤول يركب الهوى يطير، هيقعد مع الباشا. البخاري لا يذل العلم، فدبر له وشاية ونفاه خارج بخارى. فقال عند خروجه بعدما رفع أكف الضراعة إلى الله: اللهم انتقم منه. فما مر على خالد الذهلي شهر حتى جاء كتاب أمير المؤمنين أن اجعلوه على حمار بالمقلوب وطوفوا به في البلد ثم أدخلوه السجن ومات شريدا في السجن. استجاب الله لدعوة المظلوم. ومن هو المظلوم؟ البخاري. ثم سافر من بخارى إلى بلد يقال لها خرتنك، فنزل عند أقاربه وجعل يدعو الله ويلح على الله بدعوة عجيبة، يقول في دعائه: اللهم توفني إليك غير مفتون، اللهم توفني إليك غير مفتون، اللهم توفني إليك غير مفتون. يقول أحد أقاربه: رأيت في آخر ليلة من ليالي رمضان بعدما عرفنا أن العيد غدا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي ومعه بعض الصحابة يقفون. قلت: يا رسول الله، من تنتظرون؟ قال: ننتظر أبا عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري. قال: فلما استيقظت من نومي وكانت الليلة الأخيرة من رمضان وعرفنا أن العيد غدا، وجدت أن البخاري رحمه الله قد لحق بالرفيق الأعلى، مات في ليلة العيد بعد صلاة العشاء، وصلى عليه الجنازة في يوم العيد بعد صلاة الظهر ألوف مؤلفة من الناس، وعندما وضعوه في قبره فاح من قبره ريح المسك، ودام هذا الريح الطيب لأيام، ومات رحمه الله يوم مات وقد بلغ 62 من عمره. ما كانش عالم بس، كان فارس نبيل. قال الوراق: ما أعلم أني رأيت البخاري على طول صحبتي معه أخطأ سهمه الهدف إلا مرة أو مرتين. فروسية ونبل وعلم وخلق وعزة، هكذا كان البخاري رحمه الله تعالى. والله مهما تكلمنا عنه فنحن مقصرون ومفرطون، ويكفيني أن أقول ما قاله الأولون: لو فتحنا باب ثناء الأئمة على البخاري لفني القرطاس ولنفذت الأنفاس، فذاك بحر ليس له ساحل. فاللهم ارضى عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري وعن سائر أئمة الدين الذين علمونا الدين وجمعوا العلم باللحم والدم، فاجزهم يا ربنا عنا خير الجزاء. بيننا وبين البخاري قد إيه يا رجالة؟ مئات السنين، وما زلنا نذكره ونترحم عليه ونترضى عليه. أبقى الله بعد موته الذكر الحسن، وهذه بركة العلم. من بركة العلم أن يبقي لك ربك بعد موتك الذكر الحسن. قال الشافعي، قال أبو هريرة، قال أحمد بن حنبل، قال ابن تيمية، قال ابن كثير، قال ابن القيم، قال البخاري. إلا البخاري بقى، إلا البخاري، أجزم أنه لا تخلو خطبة جمعة ولا يخلو درس علم ولا يخلو كتاب علم ولا تخلو ورقة في العلم على الأقل من حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. ولكم أن تتصوروا كم الحسنات وكم الثواب الذي يصل إليه بالليل والنهار. كلما قلنا قال رسول الله رواه البخاري، قال رسول الله رواه البخاري، قال رسول الله رواه البخاري، أولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علم ينتفع به. أولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدال على الخير فله مثل أجر فاعله. هذا من دلال الخير، هذا من النجوم التي يهتدى بها، هذا من الشموس التي تنير لنا الطريق. فأقبلوا يا عباد الله على الجامع الصحيح للإمام البخاري ووقروه. أنا أعرف أن الحملة شرسة من بعض أهل العفن والعطن على البخاري، يريدون هدم هذه القامة، يريدون تدمير هذه القيمة، يريدون الطعن في البخاري، لأنهم لو أسقطوا صحيح البخاري لسقط معه جل السنة، لو أسقطوا هذه القيمة وهذه القامة لضاع دين رب العالمين. ومن عجب أنك تجد أبا تثجيا، يعني واحد بيفك الخط بكماشة، غبي أحمق، ويطعن في البخاري، هو لا يعرف الكوع من البوع. يا أغبى خلق الله، أئمة الإسلام منذ جمع صحيح البخاري إلى الآن بمئات الآلاف تلقوا هذا الكتاب بالقبول وبالثناء، فهل كل أئمة الإسلام كانوا عميان وجهلة وضلال حتى جئت أنت أيها الأصم الأبكم الأعمى المحارب للسنة لتطعن في هذه القامة؟ صدق فيك قول الشاعر: فدع عنك الكتابة لست منها، وإلا اتخط وجهك بالمداد. أو كقول الآخر: يا ناطح الجبل العالي لتكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. اللهم ارض عن البخاري وارفع درجته في عليين، واحشرنا معه يا رب العالمين، واغفر له واجعل مثواه الفردوس الأعلى كما خدم دينك يا رب العالمين. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلام النبلاء رجال رباهم خير النبلاء، اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العلماء، اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العمياء، وتآخوا في الله تعالى والتقوى سر العظمى. من كان الهادي.